وقت محدد بين الاذان والاقامه لكل صلاه؟ لا لا لا في وقت محدد لا لا لا في وقت محدد، لكن يتحرى الامام الوقت المناسب ربع ساعه ما يغالب ذلك حتى يتجمع الناس. الا في العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راه اجتمع وحده واذا راه اخر عليه الصلاه والسلام، والى المغرب كان يبادر بهذا الرسول، كان ما يبقى بعد الاذان الا قليل، خل الصحابه كثيره في الاذان ثم يقيم صلى الله عليه وسلم. اخبر الصحابه انه كان في المغرب لا يؤخر الاذان ولا يبقى بعد الاذان الا مده قليله ثم يقيم بعد ما يصلي الناس ركعتين كان يصلي بعد اذان المغرب. واما الظهر والعصر والفجر والعشاء فيتحرى الامام في ذلك الوقت المناسب الذي يجمع الناس ويفرق بهم اذا اذن فان يتوضا ان يكون عليه غسل فلا يعجل الا عشاء زياده فانه لا يعجل ان يراه من سمعه يتحنى حتى يجتمعه، والى الظهر في شده الحر في شده الحر في الظهر فلولا الابراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم شده الحر هذه الصلاه فان شده الحر في حين